من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حجية القطع. تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته. كان الكلام في حجية القطع، قلنا في البحث السابق أن المشهور من الأصوليين عندما جاءوا إلى هذا البحث ذكروا بأن الحجية لازم ذاتي للقطع. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ناقش في أمرين، قال: أولا أن الحجية ليست من لوازم القطع، بل هي من لوازم انكشاف أمر المولى، وثانيا إذا ثبت أن الحجية لازم لأمر المولى لانكشاف أمر المولى فليس هو لازما ذاتيا يستحيل الانفكاك بين الحجية وبين ذاته. من لوازم القطع، بل هي من لوازم انكشاف أمر المولى، وثانيا إذا ثبت أن الحجية لازم لأمر المولى لانكشاف أمر المولى فليس هو لازما ذاتيا يستحيل الانفكاك بين الحجية وبين ذلك الانكشاف. نعم، إذا كان الانكشاف انكشافا غير قطعي، كما لو كان انكشافا ظنيا أو احتماليا، فيمكن أن يرد ترخيص جاد من المولى على خلافه، ويصل ذلك الترخيص أيضا إلى المكلف. أما إذا كان ذلك الحكم قطعيا، فهنا في مقام الثبوت يعقل أن يوجد ترخيص على خلاف المقطوع، ولكنه لا يكون جادا بالنسبة إلى المكلف، لأن كل مكلف قاطع يرى نفسه غير مشمول بذلك الترخيص. لماذا؟ لأن القاطع دائما يرى أن مقطوعه ثابت في الواقع، أما لو شكك في ذلك أنه ثابت أو لا فهذا خلف الفرض، يعني يظهر أنه ليس بقاطع. إذا شكك القاطع بأن مقطوعه ثابت أو لا هذا خلف الفرض، لأن المفروض أنه قاطع، فإذا شكك يعني ليس بقاطع. فإذا كان القاطع يعلم أن مقطوعه ثابت في الواقع، يعني يرى أن مقطوعه ثابت في الواقع، إذن عندما يأتي الترخيص من المولى يقول أنا لست مشمولا لهذا. لماذا؟ لأنه لا يوجد ترخيص في حقي. هذا الترخيص لمن لا يعلم بحكم الله الواقعي. أما الذي أعلم أما أنا الذي أعلم بحكم الله الواقعي فلا معنى لأن يرخصني المولى فيما هو ثابت واقعا. ومن هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن هذا الترخيص على خلاف ما قطع به المكلف غير معقول. لماذا؟ لأن هذا الترخيص له احتمالان لا ثالث لهما، إما أن نقول أنه ترخيص واقعي، وإما أن نقول أنه ترخيص ظاهري. أما الترخيص الواقعي غير معقول، لأنه يلزم ماذا؟ الاجتماع بين ضدين. إذا كان مقطوعه ثابتا في الواقع، هذا القاطع إذا كان يعلم بالحرمة والشارع رخصه واقعا، إذا اجتمعت ماذا في الواقع؟ اجتمعت الحرمة والإباحة في الواقع، وهو من قبيل اجتماع الضدين غير ممكن ومحال. ولا أقل يلزم اجتماع الضدين في نظر من؟ في نظر القاطع، إن لم يكن مقطوعه ثابتا في الواقع. هو قطع بالحرمة، قطع بالوجوب، ولكن افترضوا أن قطعه ماذا؟ كان مخطئا للواقع لا مصيب، ولكن هو يرى قطعه مخطئ للواقع لو مصيب للواقع. إذا هذا الترخيص في نظره يكون ماذا؟ جمع بين الضدين. إذا في فرض الإصابة للواقع، يعني قطع القاطع لو كان مصيبا للواقع فيلزم اجتماع الضدين في نظر القاطع وفي الواقع. أما في فرض عدم إصابة القطع للواقع فيلزم ماذا؟ يلزم اجتماع الضدين في نظر القاطع دون الواقع. ومن الواضح أن اجتماع الضدين حتى في نظر القاطع ماذا؟ محالون. هذا إذا قلنا أن الترخيص ماذا؟ واقعي. أما الترخيص الظاهري فيقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا مجال للترخيص الظاهري هنا. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الحكم الظاهري ما أخذ في موضوع الشك، وهذا القاطع شاك أم قاطع؟ قاطع. إذا لا يعقل في حقه ماذا؟ لا يعقل في حق القاطع أن يأتي ترخيص على الخلاف ظاهرا. لماذا؟ لأن الترخيص الظاهري متقوم بالشك. هنا المستشكل يرجع ويشكل على الأستاذ الشهيد، ولكن على مباني الأستاذ الشهيد لا على مباني المشهور. مباني المشهور أن ما أخذ في موضوع الشك فهو حكم ظاهري، أما إذا لم يؤخذ في موضوع الشك فهو حكم واقعي. هذا مباني المشهور. المستشكل يقول نحن لا نتكلم على هذه المباني، نتكلم على مبناكم. أنتم فسرتم الحكم الظاهري بشكل آخر، يؤخذ الشك لا يؤخذ الشك، هذا لا يوجد فيه. ومن هنا يتضح أن تفسير الحكم الظاهري عند الأستاذ الشهيد يختلف عن الحكم الظاهري ماذا؟ عند المشهور. عند المشهور الحكم الظاهري ما هو؟ ما أخذ في موضوع الشك. السيد الشهيد يقول ليس هذا هو الميزان في جعل الحكم الظاهر، سواء أخذ الشك أو لم يؤخذ الشك، الميزان إذا كان متحقق فهو حكم ظاهري. ماذا؟ يقول إذا جعل المولى حكما بلحاظ التزاحم الحفظي فهو حكم ظاهري، سواء أخذ في موضوعه الشك أو لم يؤخذ ماذا؟ في موضوعه الشك. المولى هنا يستطيع ان يجعل حكما ظاهريا بالاباحه او لا يستطيع؟ على مبدا السيد الشهيد نعم يستطيع. لماذا؟ لانه لو راى حسب ان هؤلاء القاطعين الذين يقطعون باحكامه، افترض في كل 100 قاطع 5 منها مصيبه للواقع و95 منها ماذا؟ بيضيقون على انفسهم، بيفوتون مصلحه الاباحه الاقتضائيه. فهنا الحكم الظاهري ماذا يقتضي؟ التزاحم الحفظي ماذا يقتضي؟ أن يجعل المولى حجية القاطع أو أن يلغي حجية القاطع؟ يلغي حجية القاطع، لأنه ما يفوت على هؤلاء القاطعين المخطئين للواقع من مصالح الإباحات الاقتضائية أهم بكثير مما يدخلون في المفاسد بلحاظ ماذا؟ ما يقطعون به ويكون مطابقا للواقع. إذن يستطيع المولى هنا أن يجعل حكما ظاهريا على خلاف حجية القاطع. التفتوا جيدا. إذن من هنا يتضح لنا أن الحجية لازم ذاتي للقاطع لو غير لازم، أم ليس بلازم ذاتي؟ غير لازم ذاتي. وإلا لو كان لازم ذاتيا لا معنى، لأن نقول يجعل الترخيص على خلاف ماذا؟ على خلاف القاطع. فلهذا نحن قلنا في أن القاطع حجيته ذاتية، السيد الشهيد قال أولا أن الحجية ليست للقاطع وإنما لانكشاف أمر المولى، وثانيا ننكر أن تكون ذاتية، بل هي ماذا؟ بل هي غير ذاتية. فلهذا يستطيع المولى أن يرخص حتى على الحكم المقطوع من قبل، على خلاف الحكم المقطوع من قبل مكلف. ولكن المشكلة في مقام الإثبات، في مقام الوصول، وهو أنه لا يمكن أن يصل إلى المولى، إلى المكلف، لأنه دائما يرى المكلف نفسه ماذا؟ غير مشمول لهذا الترخيص الظاهري. فيكون جعله لغوا. وبعبارة أخرى السيد الشهيد هنا يقول نحن بل نلتزم بذلك أنه يمكن ولكنه لا يمكن أن يكون جادا. شنو لا يمكن أن يكون جادا؟ لأن المولى من جعل الحكم ماذا يريد؟ المولى من جعل الحكم ينتظر مكافأة أم يريد تحريك العبد؟ المولى لا يريد من قوله أقيم الصلاة أن يحصل على مكافأة على هذا الجعل، يريد أن يحصل جائزة على أن يقول أقيم الصلاة. لا يريد أن يحصل على جائزة إذا قرأ 50 بيت بلا كتاب يحصل جائزة، هو يريد أن يكون جعله من هذا القبيل. غرض الجعل الحقيقي هو ماذا؟ هو تحريك العبد. فإذا لم يمكن بالإمكان وصول هذا الجعل إلى العبد فيكون جعله لغو. هذا معنى الجاد هنا. جاد هنا يعني دلالة تصديقية إن صح ثالثة غير موجودة. لماذا؟ لأنه الدلالة التصديقية لكل حكم هو تحريك العبد، فإذا لم يمكن تحريك العبد فيكون جعله لغو. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن حكم العقل، التفتوا جيدا، أن حكم العقل بوجوب حق الطاعة للمولى حكم معلق مطلقا، لا أنه مطلق. العقل إنما يحكم أن للمولى حق الطاعة متى؟ إذا لم يرخص المولى في حق الطاعة. أما إذا رخص فهل يدرك العقل أنه لا، لابد أن يكون لك حق الطاعة؟ مطلقا، سواء انكشف انكشافا تاما، انكشف انكشافا ناقصا ظنيا، انكشف انكشافا ناقصا احتماليا، فحكم العقل بوجوب حق الطاعة ماذا؟ معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، يعني على عدم ورود الترخيص من قبل صاحب الحق. أخو شوفوا، عندما تقول لا يستطيع يعني هذا الحق مو له صادر، هذا الحق عليه. أنت عندما تقول أن القاضي حجيته ذاتية حتى المولى لا يستطيع أن يرخص، تبين هذا الحق مو له صار عليه، مع أن الحق له أم عليه؟ خب له. وإذا كان صاحب الحق يقول أنا أرخصك، لا يحق له ذلك، أنا مولى. في السؤال، المولى كان بإمكانه أن لا ينزل الشريعة ولم يكن بإمكانه؟ كان بإمكانه أو لا؟ أنا أقول لابد، لا لابد أن تنزل الشريعة لأنه حق الطاعة يقول كذا. فهنا أنزل لنا شريعة، قال في الموارد المقطوعة أنا حتى لو جعلت لك ترخيص لا يصل إليك. أما في الموارد غير المقطوعة أنا عندما أجعل الترخيص يمكن أن يصل إليك. وهذا معنى قول السيد الشهيد جاد وغير جاد. يريد أن يقول أن الترخيص في المقطوع لا يمكن أن يصل فلا يكون جادا. لماذا ليس بجاد؟ لأن الغرض الأساسي من الجعل هو تحريك العبد، فإذا لم يستطع الجعل أن يحرك العبد إذن جعله يكون لغوا. أما في موارد الانكشاف لأمر المولى الظني الاحتمالي إذا جعل ترخيص يمكن أن يصل أو لا يمكن أن يصل؟ يمكن أن يصل. فبهذا السيد الشهيد خالف المشهور في أمرين أساسيين. الأمر الأول أن الحجية ليست لازما للقاطع، بل الحجية لازم لانكشاف أمر المولى. والشاهد على ذلك ماذا؟ قلنا لو قطع الإنسان بأمر غير المولى لا يكون حجية. هذا خير شاهد على أن الحجية مو من شؤون القاطع، بل من شؤون ماذا؟ مولوية المولى. الأمر الثاني أن هذا اللازم ليس على حد اللازم التكويني الذي يستحيل الانفكاك كما يدعيه مشهور الأصوليين في حجية القبر. بل لازم يمكن للمولى ان يفكك بينه وبين القاطع، ولكن لا يمكنه ان يوصل ذلك علما الى المكلف فلا يجعل له. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: نحن نتفق مع المشهور في النتيجة، وانه لا يمكن ان يأتي ترخيص على خلاف الحكم المقطوع للمولى، لكن لا من باب انه لازم ذاتي، بل من باب انه لا يمكن ان يصل الى المكلف. محذورنا هنا مو انه يستحيل ذلك، ولا لا يستحيل. فلهذا هو سيذكر هنا واحدة من براهين القائلين بالاستحالة ويجيبها بحوث الخارجة، يشير الى ثلاثة براهين من براهين القائلين بالاستحالة وانه لازم ذاتي، ويجيب عنها جميعا. يقول: استحالة ذاتية غير موجودة في المقام. صحيح. والآن ما تلعب بالمبادئ. هذا الإنسان افترض بأنه 95% من القطوعة كانت مخالفة للواقع، وهل المصلحة أن يخلي له إباحة فيما يقطع به، لو يخلي له تنجيز فيما يقطع به؟ يب 95% من القطوعة مخالفة للواقع، لابد يخلي له إباحة. بس لو قال له مباح يوصل إليه لو ما يوصل؟ فهنا حتى لو كانت المصلحة في الإباحة، ولكن المولى لو جعلها، هذا القاطع يقول: مو أنا مشمول، هذا الحكم لمن لا يعلم، أما أنا اللي أعلم بالحرمة فأنا مو مشمول. عندما يقول له هذا ما قطعت بأنه ماذا؟ خمر. ها؟ الإباحة الظاهرية ماذا تقول؟ كل شيء لك مباح. وأنت أنطيها بيد القاضي، يقول: بابا كل شيء لك مباح، للي يشك هذا ماء أم خمر؟ أنا أعلم أنه هذا خمر، أنا مو مشمول لهذا الحكم. إذا قلت له يحتمل أن قطعك غير مطابق، فإذا احتمل العدل ليس بقاطع يكون شاك خلد يلزم، إذا احتمل أنه ليس بمطابق يعني ماذا؟ يعني ليس بقاطع يعني شاك. ونحن بحثنا وين؟ في القاطع الذي يرى أن قطعه مطابق للواقع. اما اذا قال انا احتمل، عجيب، يحتمل هذا مو مطابقه، يحتمل يعني شك. هذا اللي ضحك قلت يحتمل يعني حكم ظاهري يجري في حقك. قال: تقدم في الحلقة السابقة، في الحلقة الثانية، ان للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته. اذا تبين ان المنجزية شأن من شؤون حق الطاعة، من شؤون المولوية لا شأن من شؤون القاطعة، وهذا الذي أشرنا إليه في البحث السابق. قلنا أن المشهور من الأصولين فصلوا بين بابين، بين باب مولوية المولى وبين باب حجية القاطع، مع أنهم باب واحد لا بابا. تصوروا أن باب مولوية المولى بحث، وباب حجية القاطع ماذا؟ بحث آخر. وهذا لعله، بل على المتيقن، منشأه عدم الاطلاع على المباني الكلامية. لأن هؤلاء لو كانوا وبحث ذهبوا إلى علم الكلام وبحثوا هذه القضية، وهي أن دائرة حق المولى، دائرة حق الطاعة للمولى إلى أي حد، عندما جاءوا إلى الأصول لم يكونوا يبتلوا بهذا الإشكال. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصرح بأن القول أن الحجية لازم ذاتي للقاطع هذا تحديد لمولوية المولى وتضييق لدائرة مولوية. السلام عليكم. قال: والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القاطع. الإخوة يتذكرون في الحلقة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا وأن حق الطاعة للمولى لا يحكم العاقل في دائرة القطع بالعدم، يعني أن القاطع بالعدم ماذا؟ معذر أو ليس بمعذر؟ نعم. سؤال: هذا تخصيص وتخصص في حكم العاقل؟ تخصص في حكم العاقل. لماذا؟ لأن العقل متى يقول اذهب؟ شوفوا، العقل عندما يقول اذهب هذا من قبيل أن تضع يدك خلف ظهر إنسان وتدفعه بيدك إلى الأمام، هذه افعل حكمها حكم ماذا؟ حكم ان تضع يدك خلف انسان وتدفعه الى الامام، ولكن ذات تكويني لانه متعلق بفعلك، وهذا ماذا؟ افعل تشريعي. فلهذا فيما سبق نحن ميزنا بين التكوين والتشريعي، قلنا ان الامر التكويني متعلق بفعل الانسان، لا يتوسط ارادة اجنبية بين الارادة والمراد. اما في التشريعي تتوسط ارادة اجنبية بين بين المريد وبين ماذا؟ وبين المراد في الخارج. فلهذا اذا تذكرون قلنا حكم العقل بحق الطاعة من باب متممية المحركية، لان العقل لو كان امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام كانت معرفته كافية للتحريك، ولكن اذا لم يكن العبد امير المؤمنين اذا يحتاج الى متمم، هذا المتمم هو ماذا؟ هو حكم العقل بحق الطاعة. واضح؟ خب متى يحكم العقل بحق الطاعة والتحريك؟ التحريك التشريعي، متى؟ عندما يكون الغرض موجود. اما اذا قطعت بعدم وجود الغرض خب يحركك نحو ماذا؟ لا معنى لان يدفعك تشريعا للامتثال، خب ماذا يوجد حتى امتثل انت؟ انت تقطع بالاباحة هنا، تقطع بالترخيص هنا، فلا معنى لان يقول العقل هنا يوجد ماذا؟ حق الطاعة. فاذا عندما نقول ان القطع معذرون لا من باب التخصيص في مولوية المولى، بل هو من باب التخصص في مولوية المولى. فلا يقال ان السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه ايضا خصص مولوية المولى بموارد القطع بغير موارد القطع بالعدم، لا بد تخصص، هذا تخصص خارج موضوعان، لان العقل انما يدفع تشريعا في موارد، في اي مورد؟ في المورد الذي يقول ان الغرض هناك. اما اذا قطعت بعدم الغرض فلا معنى للتحريك. فلهذا قال كما ان حق الطاعة هذا لا يمتد، يعني ماذا؟ خارج موضوعان تخصصان، الى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، وهذا معنى معذرية القاطعة. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية في المقام. فلهذا نحن دخلنا عندما دخلنا الى البحث قلنا ان الحجية اما منطقية اما تكوينية واما اصولية، وبحثنا في الحجية الاصولية لا المنطقية المرتبطة بنظرية المعرفة ولا التكوينية التي هي المتممة المحركية المحرك في الاغراض التكوينية. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية كما عرفنا سابقا، يعني في الحلقة الثانية كما عرفنا سابقا. عفوا هذه الجملة انتهت، الآن جملة جديدة. هناك قال تقدم في الحلقة السابقة، الآن يقول كما عرفنا سابقا، يعني في الحلقة الثانية. كما عرفنا سابقا ان الصحيح في حق الطاعة شموله، اي حق الطاعة للتكاليف المظنونة والمحتملة ايضا، قلنا بان هذا من مدركات العقل العملي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول كما ان اصل ان للمولى الحقيقي حق الطاعة من مدركات العقل العملي، دائرة حق الطاعة للمولى الحقيقي ايضا من مدركات العقل العملي. وكان يقول انا بعقلي ادرك ان لله حق الطاعة علي فيما اقطع من تكاليفه، وما اظنه وما اشكه وما احتمله واتوهمه ما لم اقطع بالعدم. عندما انا اتذكر عندما قلت له خذ عقول الاصوليين، عقول العلماء الذين لم يدركوا قال حصلت لهم شبهة، فلو ينبهوا الى الشبهة لرفعوا اليد عن مبناه، وتلك الشبهة ان شاء الله سنشير اليها، وهي قياس المولوية الحقيقة بالموالي العرفية، وهو انه في الموالي العرفية ان المولى العرفي ليس له حق الطاعة على عبده الا بماذا؟ فيما يقطع به العبد من التكاليف. ويقول وكان يقول وهو قياس مع الفارق، لان المولوية الحقيقية شيء والمولوية العرفية شيء اخر. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لو نميز للأصول جيدا ان هذه المولويات لها احكام مختلفة لما التزم بان الحجية للقاطع، وفي قباله لما التزم بقبح العقاب بلا بيان، لان القبح العقاب بلا بيان هي القاعدة التي استنتجت من حجية القاطع. لأن هؤلاء قالوا عندما إذا لا قطع فلا حجية لكم العقاب بلا بيان. فلهذا كان يقول أن علم الأصول في الجزء الثاني من الكفاية يبتني على قاعدتين وكلتاهما باطلة. القاعدة الأولى حسن العقاب مع البيان اللي حجية القطع، والقاعدة الثانية قبح العقاب مع البيان هي القاعدة المضايفة للقاعدة الأولى. ونحن عندما أنكرنا حسن العقاب مع البيان إذا ننكر قاعدتها المضايفة لها وهي حسن العقاب قبح العقاب مع البيان. قال كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المضمونة والمحتملة أيضا، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية التي هي محل الكلام في الأصول ما هي؟ موضوعها مو القاطع، موضوعها انكشاف أمر المولى. هسه هذا الانكشاف كان قطعيا او كان ظنيا او احتماليا ما لم يقطع بالعدم. موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة. فيه تلميح الى انه من لم يقل بهذا فهو قائل ماذا؟ بضيق دائرة حق الطاعة للمولى الحقيقي، وهذا مناف للوجدان واقعا. سافترضوا ان الادلة الاخرى خلوها على صفحة، مناف للوجدان الصحيح انه ضيق دائرة حق الطاعة، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف، يعني ماذا؟ يعني معلق. طبعا هذا في الدورة الثانية كان يقول معلق مطلقا، في الدورة الأولى كان يقول فقط في الاحتمال والظن معلق، أما في القطع مو معلق، منجز. فلهذا انتم ما تراجعون دورة السيد الحائري تجدون انه هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى يتردد في ان القطع ايضا حكم العقل بحق الطاعة للمولى في القطع معلق لو مردد فهو مردد بينهما، ولكنه يجزم في الحلقة في الدورة الثانية دورة السيد الهاشمي بانه لا حكم العقل بحق الطاعة مطلقا معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف. وذلك كيف يرخص؟ وذلك بصدور ترخيص جاد منه، وهذا معناه. وفي الظن والاحتمال يوجد ترخيص جاد، وفي القاطع ماذا؟ يصدر ترخيص ولكنه لا يمكن ان يكون جادا لاشكال في الاخر في القاطع، لا لاشكال ماذا؟ في المولى. وذلك بصدور ترخيص جاد منه في مخالفة التكليف المنكشاف، اذ من الواضح انه ليس لشخص حق الطاعة لتكاليفه والادانة بمخالفته اذا كان هو نفسه رخص بصورة جادة في مخالفته. هذا البرهان انه لماذا حكم العقل ماذا؟ معلق وليس بمنجز وليس بمطلق. يقول انه هذا الحق للمولى، فلا يمكن ان تقول للمولى هذا الحق لك شئت ام ابيت، ما يصير. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليك يقول مقالة الاصوليين مرجعها الى هذا، انه انا المولى وانت الحق تريده لي، ولكن انا اريد ان ارخصك، تقول لي ليس من حقك ان ترخص، لابد ان لا ترخص. هذا فلهذا انتم تجدون انه في الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي يستدلون اولا يلزم الجمع بين النقيضين، ثانيا والمولى لا يمكن ان ياتي بفعل يلزم من فعل الجمع بين النقيض، ثانيا يلزم نقض الغرض، فاذا لا يعقل. هذه كلها بلحاظ العقل النظري، واشكالات اخرى يذكرها بلحاظ العقل عملي، وكلها سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول منشأها انهم لم يفهموا ملاك حكم العقل بوجوب حق الطاعة، والا لو كانوا يفهمون هذا الملاك حقيقة وهو ان هذا الحق للمولى مو على المولى لما ذكروا هذه الكلمة. قال إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو أي صاحب الحق نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته. أما متى يتأتى؟ إذن المشكلة وين؟ المشكلة في أن حكم العاقل معلق او غير معلق؟ لا، حكم العقل معلق مطلقا. ولكن المشكله في انه متى يمكن ان ياتي ترخيص جاد ومتى لا يمكن. واما متى يتاتى للمولى ان يرخص في مخالفه التكليف المنكشف بصوره جاده، فالجواب يختلف من القطع الى الظن والاحتمال. فالجواب على ذلك ان هذا يتاتى، يعني ان يرخص في مخالفه التكليف بصوره جاده، يتاتى للمولى بالنسبه الى التكاليف المنكشفه بالاحتمال او الظن، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها، اي في التكاليف المنكشفه بالاحتمال والظن، كاصاله الاباحه والبراءه، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل الواقعي او المظنون. لماذا لا تضاد؟ يقول لما سبق من التوفيق بين الاحكام الظاهريه والواقعيه. احنا بعد جمعنا بطريق فني بين الحكم الظاهري والواقعي. لما سبق من التوفيق بين الاحكام الظاهرية والواقعية، وليس هذا الترخيص الظاهري من قبل المولى هنا هزليا. مراد من الهزل هنا يعني انه ليس هو جعل لا يمكن ان يحرك العبد، بل هو جعل يمكن ان يصل الى العبد ويحرك العبد. وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، بل المولى جاد في هذا الترخيص ضمانا لما هو الاهم من الاغراض والمبادئ الواقعية. اما في القطع قال: واما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته. هذا معناه ماذا؟ انه يمكن ان يأتي ترخيصا ولكن لا يمكن ان يكون جادا. اذا الملازمة مو ذاتية. يمكن ان يصدر ترخيصا ولكن يمكن ان يكون جادا؟ لا، لانه لا يمكن ان يحرك العبد. قال: فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته. لماذا؟ لان هذا الترخيص اما حكم واقعي حقيقي بالنحو الذي ميزنا بين الحقيقي والطريقي فيما سبق، إما حكم واقعي حقيقي يعني بنفسه يشكل موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة، وإما حكم ظاهري طريقي يعني بنفسه لا يشكل موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة، وكلاهما مستحيل. يعني الترخيص لا يمكن أن يكون واقعيا حقيقيا ولا ظاهريا طريقيا. والوجه في استحالة الأول الواقعي الحقيقي أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في الواقع وفي نظر القاطع إذا كان القطع مصيبا للواقع. يقول: في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع فيلزم التنافي في الواقع وفي نظر القاطع. قال: ويلزم اجتماعهما على أي حال في نظر القاطع، يعني سواء كان مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع. لأنه لماذا يلزم اجتماع التنافي والتضادين في نظر القاطع؟ قال: لأن القاطع يرى مقطوعه ثابتا دائما، فكيف يصدق بالترخيص الواقعي؟ والوجه في استحالة الثاني أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القاطع، إذن فلا مجال لجعل الحكم الظاهري. هذا على مبنى المشهور من الأصوليين في تعريف الحكم الظاهري، أما على مبنى فقد يريد إشكال. قال: وقد يناقش في هذه الاستحالة ومنشأ المناقشة مبناها على مبنى الأستاذ السيد الشهيد في تعريف الحكم الظاهري، وهو أن الحكم الظاهري هو ما جعل في مقام التجاحب الحفظ، ما جعل عند اختلاط الأحكام الواقعية. وهنا جعلت ماذا؟ الأحكام. اختلطت الأحكام الواقعية أو لم تختلط؟ اختلطت أم لا؟ القاطع يقطع في 100 مورد 90 منها مخطئة للواقع، 10 منها مصيبة للواقع. هنا اختلطت الأحكام لو ما اختلطت مشاك، ولكن يمكن جعل حكم ظاهري لحفظ المباحات الاقتضائية الواقعية أو لا يمكن؟ يمكن. إذن ملاك الحكم الظاهري محفوظ حتى لو لم يكن شك عند المكلف. إذن نحن لا ندور في جعل الحكم الظاهري على مبنى الأستاذ الشهيد مدار وجود الشك للقاطع وعدم وجود الشك للقاطع. وإنما ندور ماذا؟ مدار أنه إذا جعل الحكم الظاهري يحفظ الواقع الملاكات الواقعية أو لا يحفظ الملاكات الواقعية. فلهذا يقول وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلح متقوم بالشك لا متقوم بالشك لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف. نعم، ولكن على مبناكم سيدنا الحكم الظاهري ليس هذا حقيقة الحكم الظاهري، شيء آخر. ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري؟ وروح الحكم الظاهري وماذا؟ هو جعل حكم في مقام التزاحم الحفظي بين ملاكات الواقع. ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى بهذا الاسم، يعني حكما ظاهري بحسب الاصطلاح؟ لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري، الروح هي ماذا؟ هي أن الحكم الظاهري خطاب يجعل في موارد اختراط المبادئ الواقعية، يعني في مقام التزاحم الحفظي القسم الثالث من أقسام التزاحم، وعدم تمييز المكلف لتلك المبادئ الواقعية، يجعل لأي غرض؟ لضمان الحفاظ على ما هو أهم من تلك الأغراض والملاكات الواقعية. وفي المقام أيضا كذلك، فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف، وقوعهم ماذا؟ في الخطأ، في الخطأ متعلق بوقوع. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكليف الإلزامي في الخطأ، وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص في كل 10، 9 مخطئة للواقع وواحدة مصيبة للواقع، وذيك التسعة يوجد فيها ماذا؟ إباحة الاقتضائية من قبيل قطع القطاع، بعد قطع القطاع خبار قطعه في الأعم الأغرب غير مصيب. فلهذا الإمام سلام الله عليه في الوسوسة قال أنه من الشيطان، أنه يطيع الشيطان. إذن في قطع القطاع الإمام سلام الله عليه صرح في تلك الرواية قال أنه يطيع الشيطان. إذن نحن في قطع القطاع نرى بأن المولى حكمه الظاهر يمكن روحه يمكن أن يوجد، وهو أن يرخص حفظا لملاكاته في الإباحة الاقتضائية. وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به المكلف من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات في الإباحة الاقتضائية. إذن فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ إذن يعقل جعل حكم ظاهري، ثبتوا؟ إذن من الناحية الإمكان يعقل أن يجعل حكم ظاهري على خلاف ما يقطع به المكلف. ولكن الإشكال أين؟ قال والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية، إذن هو ترخيص بأي ملاك؟ بملاك أن يعمل به العقل، أما إذا لم يمكن الوصول إلى العقل فلا قيمة لجعل هذا الترخيص. فإذا المشكلة وين صارت؟ مشكلة في الوصول إلى العادة، لا المشكلة في جعل الترخيص. قال أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، ويقول أنا غير مشمول لأني أرى أن قطعي مطابق للواقع، لأن كل قاطع يرى قطعه بالتكليف مصيبا، فلو شكك خرج عن كونه قاطعا. لو شكك واحد من المليون أنه مصيب أو ليس بمصيب، هذا معنى ماذا؟ أنه شاك. فهو بالنسبة إليه أي إلى القاطع هذا الترخيص ترخيص غير جاد، يعني ماذا؟ يعني لا يمكن أن يحركه لأنه قاطع بعدمه هنا. وبعبارة أخرى هالشكل الشكل عبره، قولوا في موارد القطع بالتكليف المكلف ماذا؟ قاطع بعدم الترخيص. فإذا كان قاطع بعدم الترخيص فيكون ماذا؟ فيكون ماذا؟ بعد لا يمكن القطع أن يكون معذرا بالنسبة إليه. واضح المطلب؟ في موارد القطع بالتكليف هو قاطع بعدم الترخيص أم لا؟ قاطع بعدم الترخيص، قاطع بالتكليف، إذن قاطع بعدم الترخيص، إذن القطع بالترخيص يمكن أن يحركه بعد؟ لأنه قاطع بعدم الترخيص، ولا يعقل أن يكون القاطع بعدم الترخيص ماذا؟ عاملا بالترخيص، هذا مخالف. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتنجيل متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة، وهنا لا يعقل أن يوجد ترخيص جاد. ويتلخص من ذلك أن كل انكشاف للتكليف منجز، ولا تختص المنجزية بالقاطع لسعة دائرة حق الطاعة. هذا إشارة إلى الإشكال الأول الذي ذكره السيد الشهيد على مسلك المشهور، أن الحجية والمنجزية جعلوها ماذا؟ لازم للقاطع، مع أنها هي لازم ماذا؟ لحق مولوية المولى مو للقاطع. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وأن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. إذن حكم العاقل بحق الطاعة مطلق أو معلق؟ معلق مطلقان، في القطع وفي غير القطع. وثالثا، أن الترخيص الجاد في مورد القطع غير ممكن لعدم الوصول، وفي مورد الظن والاحتمال ممكنون. قال وثالثا، أن صدور مثل هذا الترخيص معقول. معادل المعقول هنا يعني يمكن أن يصل، معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، ومستحيل، مراد الاستحالة يعني لا يمكن أن يصل، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية. إذا قلنا أن القطع لا يعقل سلب المنجزية، مرادنا من عدم المعقولية هذا المعنى، مو أنه ذاتي للقاطع فلا يعقل سلب المنجزية على الذات، فلا يعقل سلبه سلب المنجزية على القاطع، كما لا يعقل التفكيك بين الزوجية والأرض أو بين الحرارة والنار كما هو مسلك المشهور. ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عن بخلاف غير القطع من المنجزات. هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزية القطع. مسلك المشهور ما هو؟ يقول بعد مسلك المشهور بيناه في الحلقة الثانية لكم، ونحن أيضا أشرنا في أول الكلام، قلنا أن المشهور ذكروا في حجية القطع أمران. الأول، جعل المنجزية للقطع، والسيد الشهيد جعلها ماذا؟ لمولوية المولى. فإذا الحجية ليست شأنا من شؤون القاطع، بل هي شأن ولازم لانكشاف أمر المولى، هذا أولا. وثانيا، أن المشهور جعلوا هذا اللازم لازما ذاتيا يستحيل انفكاكه عن الملزوم وهو القاطع، ونحن قلنا بأن هذا اللازم ليس لازما ذاتيا، بل هو أيضا معلق، ولكن لا يمكن أن يرد ترخيص من المولى جاد على خلافه. يقول ولكن المشهور لما آمنوا بالقضية الأولى، وهي أن الحجية لازم للقطع، وأن هذا اللازم لازم ذاتي للقطع، لما آمنوا بهذين الأمرين جاءوا إلى ماذا؟ جاءوا أنه إلى مورد أنه إذا لم يكن هناك قطع فلا ماذا؟ فلا يحكم العقل بالحجية، يعني لا يحكم العقل بحق الطاعة، يعني قبح العقاب بلا بيان. إذا منشأ الغلط في قبح العقاب بلا بيان من أين نشأ؟ من هذا البحث، من حجية القطع. فما لم تحقق هذه المسألة لا يمكن أن ندخل في تلك المسألة الثانية، وهي قبح العقاب بلا بيان، لأنه بعد أن حكم العقل أن القطع إذا وجد فالحجية موجودة، وهذا معناه ماذا؟ أن القطع إذا ارتفع فلا حجية، ساقط بانتفاء الموضوع بعده، لأن ملاكات العقل مو قابلة للتخصيص، فإذا ارتفعت القطع ارتفعت ماذا؟ الحجية. وإذا ارتفعت حجية يعني شنو؟ حجية يعني ماذا؟ منجزية. منجزية يعني ماذا؟ يعني ما يحكم العاقل باستحقاق العقوبة على المخالف، يعني حق الطاعة. فإذا لا قطع يعني لا منجزية، لا منجزية يعني لا حق للطاعة. خب لا حق للمولى يعني إذا عاقبه قبيح لو مو قبيح، وهذا معنى قبح العقاب بلا بيان. إذا قبح العقاب بلا بيان إنما جاءت من هذه القاعدة. قال هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته، ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عن القاطع. هذا هو التصور الصحيح، ينبغي كما يكون في أول الجملة، غير أن المشهور لهم تصور مختلف. ماذا قالوا؟ قالوا فلهذا تجدون بأن المشهور عندما قال بقبح العقاب بلا بيان تورط في مشكلة. لماذا؟ لأنه الإمارة بيان له مو بيان، القبح هو البيان فقط، فالحج عقلا يحكم بالفجية. إذا إمارة بيان له مو بيان، مو بيان، قاطع له مو قط، مو قط، إذن العقل يقول ماذا؟ بعدم الفجية، بعدم وجود حق الطاعة. هسه شو خبر الثقيل بدي يسوي حق الطاعة؟ خبر الثقة الذي يقول المولى جعلت خبر الثقة حجة، هذا شلون يريد ينافي حكم العقل؟ عقل يقول ماكو شيء، خبر الثقة حجة، خبر الثقة شو يريد يقول؟ يقول اكو شيء. ومن هنا يقع التنافي بين حجية خبر الثقة وبين قبح العقاب بلا بيان. فلهذا صارت هاي مسالك جعل الحكم المماثل، جعل الطريقية، جعل هاي النظريات الموجودة في علم الأصول كلها للتخلص من هاي المشكلة، وهي أنه مع أن العقل حاكم بعدم حق الطاعة، عملا الأصوليين ماذا يفعلون؟ يعملون بحق الطاعة ولا يعملون؟ يقول كان يقول سيد الشهيد نص عبارتي، يقول وهذا كان منبها جيدا لأن يرفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإلا لا يمكن لحكم الشارع أن يتنافى مع حكم العقل. بل شنو إذا أجد دليل قطع على خلاف حكم العقل؟ أنتم ماذا تفعلون؟ ترفعون يدكم عن حكم العقل لو عن الدليل؟ لا، لو لابد أن تؤول الدليل. قال درستوا بعد في الرسائل أنه إذا عندكم حكم العقل باجتماع النقيضين محالون، هذا درستوا هناك. حتى إذا قلنا أن التجسيم محالون، قال يد الله فوق أيديهم، ظاهر لو مو ظاهر؟ مظهور نص وصراحة، أكثر من هذا قطع. تقول لابد أولا، لا يمكن أن أبقى على هذا الظهور وعلى هذه الصراحة. لماذا؟ لأنه ينافي حكم العاقل بأن اجتماع النقيضين محالف. إحنا على همتك أن ينبغي أن يفعلوا هكذا. يقول حتى لو هذا مضافا إلى أنه يادل القطعي مع هذا الاختلاف في حجية خبر الواحد. إن شاء الله سيأتي في حجية خبر الواحد، وكثير من الأصولي مثل المحقق القمي خب أنكر حجية خبر الواحد، ما عزدني. إذن من هنا كان يقول السيد الشهيد هذا منبه كافي لعدم صحة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنها ليست قاعدة عقلية، هذه قاعدة تأسيسية من قبل الأصوليين، هذه مو قاعدة عقلية استكشفها العقل الأصولي. فلهذا هو كان يروح يبحث في التاريخ إلى ما قبل الوحيد البهبهاني يثبت أن القاعدة غير موجودة في كلمات السابقين على الوحيد البهبهاني، وإنما وجدت في كلمات الوحيد البهبهاني، وأسس عليها الشيخ القسم الثاني من علم الأصول، ومنشأ الغلط من ذاك جاي. قال وغير أن المشهور لهم تصور مختلف، فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أن المنجزية من لوازم القطع بما هو قطع. خب هنا يرد عليهم إشكال، إذا كان من لوازم القطع، القطع أينما حصل لابد منجزية، ماكو هسه القطع بأمر البقال هم يجيب منجزية؟ هم يجيب منجزية، إذا مين شؤون القطع؟ أقول لابد أن يضاف الشيء إلى القطع، فإذا أضيف إليه يكون ضم القطع إليه كضم الحجر إلى الإنسان بحث. لا قيمة لهذا القطع، لابد أن ننظر إلى ذلك الأمر الذي ضم إلى القطع ما هو. قد نعرف دائرته إما وسيعة وإما ماذا؟ ضيقة. من لوازم القطع بما هو قطع، ومن هنا آمنوا بانتفاء الحجية عند انتفاء القاطع، لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، ملاكاتها موضوعها بمنزلة العلة إلى تحقق بالنسبة إلى ماذا؟ إلى محمولها. وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبالنسبة هذا فيما يرتبط بهذه الجهة. أما في الجهة الثانية قال وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقاطع، برهنوا على استحالة ذلك، فأقاموا أدلة وبراهين أن اللزوم ماذا؟ لزوم ذاتي من قبيل الزوجية للأربعة. كيف أنه يستحيل أن يفكك بين الزوجية والأربعة؟ كذلك يستحيل التفكيك بين الحجية والقاطع. برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته. فإذا رخص المولى، هل يمكن أن يرخص المولى في القبيح؟ هذا دليل العقل العملي، لأنه الحكيم لا يصدر منه الترخيص في القبيح، أما غير الحكيم هو يصدر. واستدلوا بدليل آخر وهو نقض الغرض. قالوا إذا كان ثابت في الواقع ورخص نقض غرضه أم لم ينقض غرضه؟ نعم، يلزم اجتماع ضدين، هسه إما في الواقع وعند القاطع، وإما لا أقل عند من؟ عند القاطع، واجتماع الضدين مطلقا محالون. هذه أدلة ثلاثة، اثنين منها من العقل النظري، واحدة منها من العقل العملي. قال برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى فيه أي في التكليف المقطوع لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح محال بحكم العقل العملي، ومناف لحكم العقل العملي بأن الترخيص في القبيح قبيح من المولى الحكيم. هسه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هم يناقش القضية الأولى وهم يناقش القضية الثانية. أولا لا يقبل أن الحجية لازم للقاطع، وثانيا لا يقبل أنها لازم ذاتي للقاطع. تتمة الكلام تأتي الحمد لله رب العالمين.